وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت هذا مقطع بين الليبي والعراقي في مسألة التكفير، وأن الليبي قال أننا سمعنا من بعض العلماء أنه يقول نكفره في الظاهر ونكفره في الباطن، الباطن ما يعلمه إلا الله. وأجاب العراقي بأنه التكفير يفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، وقال هناك شروط أربعة وموانع أربعة. الحقيقة أولا لي وقف على كلام الليبي، أما من قال أننا نكفره في الظاهر ونكفره في الباطن فهذا ليس دقيق. أولا التفريق بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن هذا هو صحيح، فإذا ظهر لنا إذا أظهر لنا الإسلام ولم يظهر ما يضاد حكمنا له بالإسلام بالظاهر، لأن الإسلام طبعا هو البراءة من الشرك. إذا ظهر منه ناقض من نواقض الإسلام وتأكدنا من ذلك اعتقد من علم أنه واقع في الكفر الناقل عن الإسلام الناقض فإنه يعتقد كفره في حكم الباطن، يعني أنه كافر في الباطن، لأن ما ظهر منه دل على باطنه ويعامله معاملة الكافر. لكن هو يبقى في حكم الظاهر، في حكم الإسلام الظاهر كما قال الشيخ محمد بن عثيمين مدام هم استدلوا به، الأصل فيه حكم الإسلام الظاهر، يبقى يعامله المسلمون معاملة المسلم، ولو مات يكفر مدام أنه لم يعرض على ولا يرفع عنه حكم الظاهر إلا إذا عرض على القاضي ويستتاب هنا الآن تبين له وتزال عنه الشبهة ويستتاب ثلاثة أيام ويبين له إن كان عنده خلل وتبين له الأدلة، فإن أصر حكم بكفره وقتله، عندها خلاص صار كافرا ظاهرا وباطنا. أما الأول فهو كافر في الباطن، أما في الظاهر فهو مسلم يعامل معاملة المسلم، إلا من علم بشركه وكفره وردته ونفاقه فإنه يعامله في نفسه معاملة المشرك معاملة الكافر، وهو عند الله كافر، لأنه ما دام أنك تأكدت أنه مشرك تتأكد أنه كافر ليس بمسلم. وهو وبين هذا التفصيل اللجنة الدائمة في الفتوى 4400، وأنه يكفر بمجرد هذا الفعل ويخرج من الإسلام ويكون كافرا، لكن لا يرفع عنه حكم الإسلام الظاهر إلا بعد أن يستتاب. أما قول العراقي التفريق بين حكم المعين هذا هو الذي عليه يعني المرجئة الآن، وجاءوا بأربعة موانع وأربعة، ونقول نحن الذي يعبد القبور ليس هناك خلاص قامت عرفنا أنه على دين المشركين، ليس على ولو كان يقول لا إله إلا الله، من كان يعبد القبور وهذا دينه يدين بذلك هذا مشرك، لا نقول موانع ولا، والموانع ذكرها الله في كتابه، وكان الأصل في من قبلنا ليس هناك أي مانع، خلص من وقع في الكفر صار مشركا كافر، لكن نحن جعل الله الإكراه مانعا من الكفر، بس فقط الإكراه، أو أن يكون مغلوب على عقله، أو أن يقول قولا أو يفعل فعلا لا يدري ما هو ثم جاهل المعنى، هذه لا شك موانع، أن يكون جاهلا لا يدري ما هو هذا الشيء، يطوف بقبر ولا يدري مع الطائفين ما يدري ماذا يفعلون ولا يعتقد القربة للقبر، هذا ليس فعله شرك ولكنه شيء آخر. أما إذا تأكدت أنه يعتقد فيهم وأنه يتقرب إليهم وأنه يرجو منهم ويطلب منهم ويدعوهم ويذبح لها، خلاص هذا مشرك كافر إلا إن كان مكرها. أما عباد القبر فلا يقال أنهم مشركون ولا يقال هناك موانع، هم عقلاء فليسوا مغلوبين على عقلهم وهم يدينون بذلك ليسوا مكرهين، إذن هم كفار في حكم من علم وجب عليه أن يعتقد كفرهم ومعلومهم معاملة الكفر، لكن ما دام أنهم في بلاد الإسلام فهؤلاء يعاملون معاملة المسلم ومن علم بحالهم، فإذا لا بد من التفريق بين حكم الظاهر وحكم الباطن، والحكم إذا تأكدت أنه واقع في الكفر الصريح ولم يتبين لك أنه مغلوب على عقله. طبعا الكلام الآن في موحد، علمت أنه موحد وقع في مسألة من مسائل الشرك، تنظر هل هو مكره، هل هو مغلوب على عقله، هل هو ما يدري ما هذا العمل. أما الذي يدين بالشرك هذا دينه، هذا مشرك، خلاص انتهى أمره، لا ينظر في هل هو كافر، هذا مشرك ولو قال لا إله إلا الله. اليهود يدينون بدين موسى ويؤمنون بالتوراة، هو يؤمن موسى. والنصارى يدينون بزعمهم بدين عيسى ويؤمنون بعيسى والإنجيل. وقريش تعتقد أنها على دين إسماعيل ويوحدون الله في الربوبية. وهؤلاء أشد من قريش وأشد من اليهود والنصارى، أشد من اليهود والنصارى. النصارى يؤلهون نبي، وهؤلاء يؤلهون مجانين ولا ناس عاديين، وهؤلاء ولا هو واحد فقط، وهؤلاء يؤلهون الكلب والخنزير وكل شيء. إذن هذا جهل عظيم أن يقال أن من يقع في الشرك أنها مسألة خلافية، ليست مسألة خلافية. يقول شيخ الإسلام مبينا حكم الباطل، سأذكر كلامه الآن في حكم الباطل، وأذكر كلامه في أحكام الوعيد التي هي أحكام العذاب كحكم القاضي مثلا. قال: فإذا أورد عليهم، يعني غلاة المرجع، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع أن الواحد يعني المعين من هؤلاء كافر في نفس الأمر، يعني في حكم الباطل كافر في حقيقة الأمر، في نفس الأمر كافر. وفي موضع آخر لما ذكر يعني حالهم وأنهم حال معين وأنه يكفر ويرتد وكذا، قال: أما القول بكفر الواحد، قلنا بالواحد الآن معين يعني، ودخوله في الخلود في النار، فهو موقوف على توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذن التفريق الآن بين أحكام الوعيد ومنها حكم الظاهر وخلود في النار، أحكام الوعيد قال بين أحكام الوعيد وبين حكم الباطل. من وقع في الشرك الصريح والكفر الصريح كافر في نفس الأمر، انتهى خلاص، كفرتم بعد جال الإيمان، صار كافر في حقيقة الأمر. لكن هل تقام عليه، يوقع عليه الكفر ويقام عليه الحد والعذاب؟ هذا لا بد، وينزع عنه حكم الظاهر، هذا لا بد فيه من الاستتابة والبيان قامة الحجة. هل نقول أنه خالد في النار؟ نقول هذا أمره إلى الله جل. لكن هم حق عليهم، حقت عليهم الضلالة، يعني أنهم كفار مشركون ولو كانوا جهالا. يقول الله عز وجل: فريقا هدى، ما في إلا فريقين، ما في مسلم مشرك، ما في فريقا هدى وهم المسلمون الحنفاء الموحدون، وفريقا حق عليهم الضلالة، مشركون كفار على مختلف أنواع. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ظلوهم الشياطين، شياطين الإنس والجن يحي بعضهم لبعض الجهر والقول. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب هؤلاء المشركون الذين حقت عليهم كلمة الضلالة، هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون، جهال ما تبين لهم. فإذا حقت عليهم، من أشرك بالله حقت عليه كلمة الضلالة، يعني مشرك كافر، وهو في حكم في واقع في نفس الأمر كافر. ولكن هل نقول خالد في النار؟ لأن فرق بين من حقت عليه كلمة الضلالة فهو كافر، ومن حقت عليه كلمة العذاب. العذاب هؤلاء هناك بين الأئمة بجر وغيره أنهم هناك كفار حقت عليهم كلمة العذاب، فانتهى والمعاندون. أما الكافر الذي جاهل وما قامت الحجة، هؤلاء نقول حقت عليهم كلمة الضلالة بمعنى كفار مشركون، ولكن ما حقت عليهم كلمة العذاب حتى يمتحنون يوم القيامة، هؤلاء المعذرون بجهلهم. هذا تعليق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل: من ذبح للقبور فقد أشرك، فهل يعذر بالجهل في الدنيا ويسمى مسلما لا مشركا؟ كيف يسمى المشرك مسلما في الدنيا؟ اللي يذبح لغير الله هذا مشرك وليس مسلما، ويعذر بالجهل. وين يعيش فيه؟ يعيش بالمريخ ولا يعيش بين المسلمين وبين، ويسمع القرآن ويسمع كلام أهل العلم ويسمع، ما هو معذور بالجهل هذا، لكن يقلد القبوريين يمشي معهم ولا سأل ولا سمع للي ينهى عن ذلك، يقول هذا ولا وهابية ولا هذا ولم تشدد. يعني الجهل ما هو ترى عذرا دائما، له حدود. نعم.